وربما يحصل منهن كلام برفع صوت، وربما تنام المرأة والرجال يمرون منها ذاهبين وجائين، فيحصل بذلك مفسدة وفتنة لهن ومنهن. فلو احتجت امرأة علينا بهذا الحديث وقالت إنها تريد أن تعتكف، قلنا إذا حصل لك كما حصل لنساء الصحابة أن تكون